وذهابه إلى فين؟ إلى لندن. فكانت النتيجة أن مات كل من في القرية. بعض الناس بينسى علة وجوده في هذه الدنيا. هو أنت ربنا سبحانه وتعالى أوجدك من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، مش تراب، شيئا مذكورا. الله عز وجل أوجدك في هذه الدنيا فقط كي تعبده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا يسبح بحمد الله إلا ما كان من الشياطين أو أغبياء بني آدم. صليت على الرسول؟ نقول تاني، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في معجم الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تستقل الشمس، تشرق الشمس، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا يسبح بحمد الله إلا ما كان من الشياطين أو من أغبياء بني آدم. في ناس في بني آدم أغبياء. أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا إيه؟ مش طائعين، مش بالمثنى، أتينا طائعين. إن كل ذرة فيهم يقولك يا رب، وفي ناس بعيد عن ربنا. إن المشركين عبدوا الأصنام كي يتقربوا إلى الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى إيه؟ إلى الله زلفى. لكن الله عز وجل إذا من على بعض عبيده بنوع قوة، نوع تميز، نوع زيادة في المال، نوع بسطة في العلم والجسم، نوع تميز، يرى نفسه وتبدأ نفسه تصول وتطغى. قال ابن القيم رحمه الله: قد تستولي النفس على العمل الصالح بعد أن كان لله فتسرقه لنفسها فتصول به وتطغى، فتجد الرجل أعلم ما يكون، أزهد ما يكون، أعبد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى. ها؟ شاف نفسه، الرآه استغنى. لما انتهى توماس أندروس كبير مهندسي الملاحة البحرية في أوروبا من صناعة أسطورة السفن البحرية في زمانه، أعظم سفينة وجدت على سطح هذا الكوكب كانت سفينة إيه؟ تايتانيك. لما انتهى من صنع سفينة تايتانيك صحفية وهي السفينة بتتجهز للإبحار، صحفية من صحفيات الجارديان بتسأله، بتقول له: إلى أي مدى من معايير السلامة صنعت بها سفينة تايتانيك، وما نسبة أن تغرق سفينة تايتانيك؟ قال لها: لقد صنعت سفينة تايتانيك بمعايير سلامة لم تخلق إلى الآن، ولا يستطيع أحد أن يغرق سفينة تايتانيك ولو كان الخالق نفسه. غرقت سفينة تايتانيك بإيه؟ بشوية مية اللي ربنا قال فيهم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما هتلر دخل فرنسا في الحرب العالمية الثانية واحتل فرنسا وأراد أن ينكل ويسأر مما حدث في الحرب العالمية الأولى، كان ألان جوبلز وزير الدعاية السوداء يعذب قسيس من القساوسة الكبار في باريس وكان يشرف على تعذيبه، فقال له: ارحمني ارحمني، ألا تخاف الله؟ قال له: يا غبي، هذا العصر لم يعد عصر الله، إنما صار عصر هتلر. مات هتلر منتحر، هو وعشيقته وجوبلز وزوجته وبناته الأربعة منتحرين بكبسولات السيانيد. إن الإنسان لا يطغى الرأي استغنى. القرامطة الخبثاء لما دخلوا الحرم المكي وأرادوا أن يحتلوه وصاروا يقتلون في الناس والناس يستغيثون ويتعلقون بأستار الكعبة، ووقف طاهر القرمات الخبيث على سطح الكعبة يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أسبوع وكان رأسه بجوار سريره. الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان خليفة المسلمين ولكنه كان مجينا، فتح المصحف ذات يوم وأراد أن يستفتح. في ناس كده تقوم كل يوم الصبح يفتح المصحف يقول لك أشوف حظي، كأنه كتاب أبراج، وهذا الفعل لا يجوز. من يعظم ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استفتح فوقع عينه على قول الله عز وجل فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف وقال أتتوعدني بكل جبار عنيد، فها أنا ذا الجبار العنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، فمزق الله ملكه وعلقت رأسه على حديدة باب، على حديدة قصره على باب بيته. ده نموذج. وفي ناس تانية خالص عباد الله الصالحين أهل الصلة بالله وأهل العبودية والمعرفة، أناس يعرفون الله عز وجل. دخل عمرو بن عطاء وعمرو بن عبيد على أم المؤمنين عائشة فقالوا لها يا أم المؤمنين حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى عليه. فقالت نام بجواري ليلة حتى مس جلده جلدي وظهره ظهري ثم انتفض فقام، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فقال زاريني يا عائشة. فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فإني أهوى قربك وأؤثر حبك. قال زاريني يا عائشة، زاريني أعبد ربي. سيدة عائشة تقول ثم قام فصلى فبكى حتى مست دموعه لحيته، ثم ركع حتى مست دموعه حجره، ثم سجد حتى مست دموعه الأرض. فلما انتهى من صلاته قلت يا رسول الله أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم. أنا حكيت لك موقف هتلر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل مكة بعد أن أقر الله عينه ونصره على عدوه، لما دخل مكة طأطأ رأسه حتى مست لحيته ظهر ناقته تواضعا لربه عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تواضع فانتصر، ولو شئت فقلت انتصر فتواضع. ولما رآه رجل ذات مرة فهابة قال ربط على كتفي وقال له لا عليك، إنني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ما تصلى عليه. الأعرابي كان بيجي من البادية يقف على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أيكم محمد؟ لكان لابس شارة ولا تاج ولا قاعد على عرش ولا له مجلس معين، أيكم محمد؟ وكان إذا اجتهد في دعائه يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساخين. ولما أشارت أم المؤمنين عليه أن يأكل متكئا يعني أن يجلس جلسة الملوك قال لها يا عائشة إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنه عمر بن الخطاب يوما في العمرة أذن له وقال له لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب مثل في أنه كلما ارتفعت رتبتك في هذه الديانة كلما أحدثت لله إخباتا وتواضعا. ولكن الأمر ينعكس معنا، كلما زادت عدد سنين التزامك، كلما زاد نوع علمك، كلما امتن الله عز وجل عليك منه برفعة، تصاولت على خلق الله وصرت وتخيلت أنها منك وإليك. النبي كان إذا أصبح عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك. منك بتسوي كل اللي بعدها. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند منك، بس قال إيه؟ فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. في مسند الإمام أحمد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وضوء، فقالوا: يا رسول الله، أبمجمر جديد، أبمجمر حديد جديد، أم بشيء من مطامر المسلمين؟ يعني نجيب لك حاجة جديدة تشرب فيها، ولا بشيء من مطامر المسلمين؟ عارف يعني إيه مطامر المسلمين؟ الكوباية اللي بتبقى على الكولدير أو على الزير اللي الناس كلها بتشرب منها. فقالوا له: أبمجمر حديد جديد أم بشيء من مطامر المسلمين؟ قال: لا، بشيء من مطامر المسلمين، نلتمس بركة أيديهم. ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان ورثته. سيدنا عمر بن الخطاب كان مجاهد يقول: كنا نحسب أن الشياطين قد صفدت في عهد عمر بن الخطاب، فلما مات بثت. وكان رستم قائد الفرس يقول: قاتل الله عمر بن الخطاب لقد أكل كبدي، والله لو كلم الكلاب لعلمهم العقل والحكمة. وكان سيدنا عمر في يوم، سيدنا علي بيقص هذا الأمر، يقول: في يوم ظهيرة وجدت عمر بن الخطاب يجري، قلت: إلى أين أمير المؤمنين؟ قال: بعير من بعير الصدقة ند، وأنا أسير وراءه. فقلت: والله يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت من جاء بعدك. وكان يوما يهنأ بعير من بعير الصدقة يطليه بالقطران، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل عبد من عبيد الصدقة يهنأ بعير الصدقة؟ قال: وأي عبد أعبد لله مني؟ إنه من ولي أمر المسلمين وجب عليه للمسلمين ما يجب على العبد لسيده. شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا إذا أكثروا عليه يقولون: شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، يقول: والله ما مني شيء، وما عندي شيء، وما لي شيء، أنا المكدة وابن المكدة. وهكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتني من عنده ياتي. ويقول: والله منذ أن بلغت وعقلت وحلمت ما أعلم أن صح لي إسلام يوم، وها أنا إلى الآن ما زلت أصحح إسلامي. ولما طرق جند السلطان عليه فزوع ابن أخي له، فقال له: يا ابن أخي، هون عليك، فإن عمك أحط من أن يقتل في سبيل الله. وده مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام أحمد كان شيخه وهو غلام. عبد الرحمن بن مهدي يقول: كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه، وكأن الله، ده هو غلام 10 سنين، وكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، يمسك ما شاء ويدع ما شاء. ولما أرسل له الخليفة العباسي أن يأتيه لأن جارية عنده تصرع، فذهب الرسول إلى أحمد وكان في مجلس تحديثه، فاعتل واعتذر بمجلس تحديثه، فقال: إن الخليفة قد أصر أن تأتي معي. فأرسل معه بحذائه وقال: اذهب واقرأ عليها وقل لهم إن أحمد يأمركم بالخروج. فذهب وقرأ علي وقال إن أحمد ابن حنبل يأمركم بالخروج. قالوا نعم والله، ولو أمرنا أحمد بن حنبل أن نخرج من العراق لخرجنا، إنما أحمد بن حنبل رجل أطاع الله. وكان يحيى بن معين يقول والله لقد صحبت أحمد بن حنبل 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما فيه من الخير، وكان عامة قوله يقول نحن والله مساكين. أم المؤمنين عائشة تقول ما عبد الله بشيء مثل الافتقار، أن تظهر إفلاسك وتشهر ضعفك بين يدي ربك القوي الصمد. قال ابن القيم رحمه الله قال بعض العارفين دخلت على الله عز وجل من كل الأبواب فوجدتها مزدحمة، ثم دخلت عليه من باب الفقر والذل إليه فلم أجد عليه غيري، فما أن وضعت قدمي عليه إلا وجذبني ربي إليه. في موقع تل حارم كان المسلمين بيقاتلوا الفرنج، وكان قائد المسلمين في الغزو نور الدين محمود زنكي. كان اسمه يا جماعة نور الدين محمود زنكي. ولما تأخر النصر على المسلمين قال بعض الناس أيتأخر النصر علينا وفينا نور الدين محمود؟ كلمة كبيرة. فترك نور الدين محمود زنكي المعركة خالص، ووقف تحت صخرة ولبس مسوحا، ووقف تحت صخرة ورفع يده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أولياؤك يقاتلون فيك، وهؤلاء أعداؤك يقاتلون أولياءك، اللهم انصر أولياءك على أعدائك ولا تنصرني. إيش محمود الكلب حتى ينصر؟ اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. قال ابن عطاء الله في كلمة من أنفس الكلمات يقول إذا أردت ورود المواهب منه عليك، إذا أردت ورود المواهب منه عليك فصحح الفقر لديك، فإنه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت ولا نقول تاني؟ نقول تاني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت ورود المواهب منه عليك فصحح الفقر إليك، فإنه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ مش أذلة يعني هدومكم قطعة خالص، أذلة إن أنت بترفع إيدك لربنا تقول له يا رب أنا ماليش إلا أنت. إن الفقير إذا أراد شيئا مد يده، أن تعلم قيمتك وأنك بالله وبالله فقط، وأن الله عز وجل لو رفع عنك يد توفيقه ومدد عنايته فأنت هالك لا محالة. إن عذاب الحجب عن الله وعذاب الطرد والإبعاد عن الله أعظم من عذاب النار. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يغلظ العقوبة لأحد مقته وقطعه عنه. قال رسول الله صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا إيه؟ ولا يزكيهم. بمجموع الروايات مقطوع عن الله عز وجل. ابن القيم يقول إن الله إذا أعرض عن جهة أظلمت كل أرجائها ودارت بها النحوس. يقول الله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل ما تبعد عن ربنا العذاب يتصاعد، كل ما تقرب تضيء وتشرق وتعلم أنك بالله وبالله فقط. كان رجل مرابي، كان يرابي يدعى حبيب بن أحمد، فمر على صبيان يلعبون فقالوا لبعضهم اصمتوا، جاء حبيب المرابي، فلما سمع قولتهم سكت وأطرق وبكى وقال: اللهم إني أشهدك أني خرجت من مالي كله لك وأني تبت إليك توبة النصوح. ثم ذهب وتزهد وتعبد، وبعد شهور طويلة مر من هذا الطريق، فلما مر على الصبيان قال الصبيان اصمتوا، جاء حبيب العابد، فبكى وقال: اللهم إنهم لا يعرفونني وأنت الذي تعرفني، اللهم فاغفر لي. إحساس الإحسان إن أنت شايف ربنا بس. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنك ترى الله، ترى الله بعين قلبك. عندما ترى الله لا يتصاول أحد ولا يصمت أحد أن يكون بمساواة الله عز وجل. بعض المشركين رفعوا معبوداتهم لتساوي رب العالمين، ويوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن مشكلة اللي بيكفر بالله يا جماعة، الإمام الألوسي يقول: إن الذي يكفر بالله أحوج أن يعالج في عقله من أن تقام عليه الحجة. محتاج أنه يتعالج في عقله. اللي بيبعد عن ربنا بعد كل اللي عمله له ده محتاج يكشف عن عقله بعد كل الإحسان اللي انت فيه، وبعد كل النعم اللي انت فيها، وبعد كل الكرامات والبركات والحفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه لك وأنت لست طائعا بل مقيم على معاصيه. أكثر ما يقطع ويمزق القلب أن يظل الرجل مقيما على معصية الله والله يحفظه، بل ويمهله، بل ويستره، بل وتتوالى نعم الله عليه. بني إسرائيل مضروب عليهم العقوبة في التيه، وربنا سبحانه وتعالى بيتحنن عليهم وينزل عليهم المن والسلوى ويخرج لهم المية. قال عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له ما قالش الجبار ولا ما قالش المنتقم، قال الرحمن. أبعد كل ذلك أما أنا أن نستحي؟ أما أنا أن نعود في شهر الحياء، شهر شعبان، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، يرفع عمل العام كله أمام الله؟ أما أنا أن نستحي ونرتعوي ونرتدع؟ إن لم يكن في الدنيا فهناك عند الله عز وجل في ساعة أسماها الله ساعة الحسرة. قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم أن تصطف الخليقة صف واحد من أول سيدنا آدم لغاية آخر مخلوق، وعرضوا على ربك صفا، وينادي مناد من عند الله: فليقم فلان ابن فلان للعرض على ملك الملوك. وتقف بين يدي ربك يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ويقول الله لك: عبدي، لما عصيتني؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ألم تكن تعلم أني أنظر إليك؟ ألم تكن تعلم أني أقدر عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة مكتوب عليه غدرته: زنا بفلانة، قتل فلان، سرق مال فلان، أكل مال فلان، اغتاب فلان، وما هي إلا لحظات، والله سريع الحساب. إما أن يقضي فيه فيقول: خذوه، وإذا قال خذوه في سلسلة زرعها 70 ذراع فاسلكوه، تدخل من فمه وتخرج من دبره حتى يلقى به في النار والعياذ بالله. وإن كانت الأخرى، قال الله عز وجل: عبدي سترتها عليك في الدنيا والآن أغفرها لك، اذهب فقد رضيت عليك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا شهر الحياء، وهو أحد طريقين، إما هذا أو ذاك. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أوحى الله عز وجل إلى داود في الزبور، قال: يا داود، يا داود، قل لشبان بني إسرائيل: ما هذا الجفاء؟ قل لشبان بني إسرائيل: ما هذا الجفاء؟ ولم تشغلون أنفسكم عني؟ لو يعلم المدبرون عني، لو يعلم المدبرون عني كيف حبي لهم وشوقي إليهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. فهذا حالي بالمدبرين عني، فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ أكبر ما يمنعك من أن تقبل على ربك عز وجل تصور يقذفه إبليس في قلبك أن الله لا يقبلك، وأن الله سيردك، وأنه قد تضخمت وكبرت ذنوبك إلى أن وصلت لمرحلة أن الله لا يقبل مثلك. قال الله عز وجل: عبدي، إنك إما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. يعني إيه على ما كان منك؟ يعني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللي بيتوب بيرجع من قريب، ربنا بيقول مسهم مش أصابهم، تكن التوبة يسيرة عليه. مسهم طائف، الشيطان يفضل يطوف حواليك مش هيسيبك. في حديث الطلاق أن الشيطان قال: ما تركت حتى طلق امرأته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيس الشيطان، شوف لدرجة إيه، أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهما. الشيطان صاحب رسالة، صاحب قضية، صاحب مشروع، لن يتركك الشيطان. نص الله عز وجل على عداوته قبل أن تبدأ القصة في الجنة، أقسم بالله لسيدنا آدم، قال عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ده بيقسم بالله إني لكم لمن الناصحين. طب اللي أقسم فيهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هيعمل فيهم إيه؟ الشيطان صاحب قضية، هيفضل معاك لغاية ما يدخلك النار، ده مش هيسيبك جوه النار، ده هيوقف يخطف في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، مش هيسيبك، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان بيأتيك لا ينقلك من الطاعة أو الاستقامة إلى المعصية مرة واحدة، وإنما خطوات. أنت كويس، أنت حلو، ده في ناس كتير أوحش مني، ده في ناس بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل. قال عز وجل فدلهما بإيه؟ عارف الدلو لما بينزل البير كده بتفضل ايه تسيب له حبه حبه، فدلهما بغرور. قال عز وجل ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم. قال السعدي رحمه الله يفعلون أفعال الفجار ويظنون أنهم من أهل الفردوس الأعلى. يقول ابن الجوزي، يقول الإمام القرطبي رحمه الله كان رجل من القراء يدعى ابن عبد الرحيم، كان من حفظة القرآن الكريم، وكانوا في غزاة فاطلعت امرأة من حصن من حصون الروم فقال لها كيف السبيل إليك؟ قالت أن تتزوجني. قال أتزوجك؟ قالت إن أبي لا يرضى بك مسلما إلا أن تتنصر. قال لها أتنصر؟ ودخل الحصن في محل غفلة من المسلمين وتنصر وتزوجها. وبعد عدة شهور ذهبوا إلى حصن آخر، وفي طريق عودتهم قالوا ننادي على صاحبنا، ثم جعلوا ينادون علي يقولون يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم. فاطلع من قوة قالوا يا ابن عبد الرحيم ما فعل صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل قرآنك؟ قال والله أنسيته كله إلا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ابن الجوزي بيذكر في كتاب ذم الهوى يقول أنه كان رجل مسرفا على نفسه في المعاصي شديد تتبع عورات المسلمين، كان كثير النظر إلى نساء المسلمين، وعظ فلم يتنعظ، وزجر فلم ينزجر. وفي يوم رأى امرأة حسناء في الطريق فوقعت في قلبه، فسار وراءها إلى أن علم بيتها، فأراد أن يدخل عليها فحيل بينه وبينها، أراد أن يتزوجها فعلم أنها امرأة نصرانية، فأصيب بداء العشق وذهب إلى بيته وظل مريضا 3 أو 4 أشهر حتى جاءه أحد أصحابه يعوده، فلما رآه قال ما لي أراك هكذا نحيلا شاحبا مصفر الوجه والبدن؟ قال والله ما أراني إلا أنه قد حان الأجل ولم ألق صاحبتي إلى الآن. يعني هو بيموت وبيفكر في مين؟ في صاحبته. قال والله ما أرى إلا أنه قد حان الأجل ولم ألق صاحبتي إلى الآن. قال له اصبر سيعوضك الله خيرا منها في الجنة الحور العين. قال لا أريد الحور العين هؤلاء، لا أريد إلا هي. فقال لا أصبر سيعوضك الله خيرا منها في الجنة الحور العين. قال إن دخلت الجنة لا أريد أن ألقى الحور العين هؤلاء، لا أريد أن أقابل إلا هي. قال له لا يكون، أنت امرئ مسلم وهي امرأة إيه؟ نصرانية. قال أنا امرئ مسلم وهي امرأة نصرانية، إذن أكفر بالله وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم. وشهق شهقة فمات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المقطوع عن الله عز وجل مقطوع عن كل شيء، محروم من كل شيء، بعيد عن كل شيء، مطرود من كل شيء. وإن عانت وإن كابرت وإن أصررت فأنت القتيل بكل من أحببته. في ناس ملهاش سند في الدنيا وملهاش مأوى وملهاش ظهر إلا الله عز وجل. الصمد، الصمد سورة من سور القرآن، هي سورة القرآن فيها اسم من أجل وأبلغ أسماء الله، اسم الله الصمد. عارف يا حاج يعني إيه اسم الله الصمد؟ الصمد الذي تصمد إليه القلوب في الحوائج، المرغوب في الرغائب، المرهوب في الرهائب، شاء الناس أم أبوا. يعني لو في طيارة الوقتي على ارتفاع 50,000 قدم، المحرك اليمين اتحرق ومليانة ملاحدة ويهود ونصارى ومسلمين من كل جنسيات العالم، والمحرك اليمين اتحرق والطيارة بتقع، كل اللي فيها باختلاف أصواتهم واختلاف لغتهم واختلاف أديانهم هيصرخوا بأعلى صوتهم، يقولوا كلمة واحدة بس، يقولوا ايه؟ يا رب. لأنه في اللحظة دي ملوش غيره. أو أنت في الدنيا كلها ملكش غيره، هتفضل تروح يمين وشمال وفوق وتحت وفي الآخر ملكش غيره. إياك أن تخلط من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. ثم تفارق كبير، من يأتي إلى الله عز وجل طوعا ومن يأته رغم أنفه. فتعالى له بالذوق بدل ما يجيبك غصب عنك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لقوم يدخلون الجنة في السلاسل. هشام بن عبد الملك لما دخل الكعبة وجد عبد الله بن عمر يطوف، فقال له: يا ابن عمر سلني من حاجتي. قال له: حاجة الدنيا أم حاجة الآخرة؟ قال: سبحان الله، حاجة الدنيا، حاجة الآخرة لا يملكها إلا الله، سلني من حاجة الدنيا. قال: والله لم أسألها ممن يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ ده اسم الله إيه؟ الصمد. إن أنت تبقى حاسس إن أنت غني بالله. لما حدثت مجاعة أيام الخلافة العباسية وأحد علماء المسلمين كان ماشي في الشارع فوجد غلام عبد يضحك، قال: أتضحك ويمر بالمسلمين ما تمر؟ حد له نفس يضحك؟ قال له: ليس عندي هم، فسيدي لدي حديقتين نأكل منهما ونشرب. قال: ليس عندك هم، لأن سيدك لدي حديقتين وسيدي له ملكوت السماوات والأرض. ده اسم الله الصمد. الشيخ كشك الله يرحمه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، هو وكل علماءنا ومشايخنا، قل أمين. الشيخ كشك الله يرحمه قبل ما يموت كان تعب، جاله مشكلة كده في الأحبال الصوتية، فواحد بيقول له، هو يا شيخ أنت ما قلتش بتشتم الحكومة ليه؟ هم رشوك. قال له: رشوة إيه يا ابني؟ ده أنا لو قلت ربنا التراب ده هو يعمله لي ذهب، هيعمله لي ذهب وانت واقف، رشوة ايه وبتاع ايه؟ ده اسمه ايه يا جماعة؟ الغنى بالله. ان انت تبقى مستغني ومستعلي بالله. شيخ الاسلام ابن تيمية لما اوقف بين يدي السلطان قال له: انت تفعل كل هذا من اجل ان تأخذ ملكي؟ قال له: والله ان ملكك وملك ابائك وملك ملوك المغول لا يساوي عندي فلسا، انتم في واد ونحن في واد. خلاصة المعادلة أن تظهر تمام فقرك بين يدي الغني الأغنى، فليس لك إلا هو. سئل أبو حامد الغزالي: يا إمام، ما هو اسم الله الأعظم؟ قال: يا بني، تعرف قلبك إذا رق؟ قال: نعم. قال: وتعرف دمعك إذا زرف؟ قال: نعم. قال: هنالك ثم اسم الله الأعظم، ولله الأسماء الحسنى، فإيه؟ فادعوه بها. احنا في شعبان يا جماعة، شهر الحياء، شعبان ليس رمضان ليس شهر المجاهدة، رمضان شهر الحصاد، شعبان هو شهر المجاهدة. اللي بيجي في رمضان أول رمضان يبدأ يصلي يلاقي الصلاة تقيلة، يقرأ قرآن يلاقي القرآن تقيل، يتصدق بمية جنيه يلاقيها تقيلة. احنا مش عايزين نعمل ده في رمضان، احنا عايزين ده يتعمل في شعبان، مرة والتانية والتالتة والرابعة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليه. لا منجى ولا منجى منك إلا إليك. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين أواهين راهبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وأجب دعوتنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واقسم لنا فيه طاعة ترضى بها عنا. اللهم اقسم لنا في رمضان هذا طاعة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من أول عتقائك في رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا طيبا مرضيا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه كتابك، ويرفع فيه أمر شرعك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.